منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الوحدة الرابعة من مسائل الطهارة، وخاصة المسائل المتعلقة بأحكام طهارة المرأة. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الوحدة الرابعة في عدة مجالس عن الحيض وأحكامه. والحيض من المسائل وأحكامه من المسائل المهمة التي تحتاجها المرأة بكثرة، ويكثر السؤال عنها، بل وتكثر إشكالاتها، وذلك لاختلاف النساء فيها واختلاف العوارض التي تعرض فيها. إذا أردنا أن نتحدث عن الحيض، فالحيض ابتداء أيتها الأخوات الكريمات أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، وهو صفة كمال في المرأة وصفة نقص. فصفة كمال لأن المرأة حال حيضها تكون متأهلة للحمل والولادة، فإذا انقطع حيضها انقطع أملها ورجاؤها في الحمل والولادة، وذلك أن الحيض سببه في الأصل تأهل المرأة للحمل. فالسبب الأصلي للحيض هو أن البويضة تنزل في كل شهر مرة فتتعلق بجدار الرحم، ما يسمونه بالإخصاب، وتتأهل للإخصاب. فإن حصل الحمل في هذا الشهر انغلق الرحم ولم تنزل البويضة بعد ذلك، ولأجل هذا نفهم لماذا لا تحيض المرأة، لأنه خلاص لا تنزل بويضة فلا تتكسر ولا تنزل منها. وإذا لم تحمل في هذا الشهر فإن هذه البويضة تتكسر مع القشرة الرقيقة من جدار الرحم وتنزل في صورة دم الحيض، وتنزل في صورة دم الحيض. ولذلك الحيض صفة كمال في المرأة بهذا الاعتبار، باعتبار أنها تكون متأهلة للحمل والولادة، وهذا أمر يطمح الناس إليه ويرجونه ويطلبونه، بل قد ينفقون فيه النفقات الكبيرة جدا لأجل حصوله. وسبحان الله، كيف أنه رزق من الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. وقد يحصل أن المرأة تكون عقيما أو الرجل يكون عقيما أو كلاهما، أو كلاهما يكونان لا شيء فيهما، لكن لا يقدر الله لهما الولد. الشاهد أن الحيض صفة كمال في المرأة بهذا الاعتبار، وهو صفة نقص فيها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناقصات عقل ودين. ثم بين صلى الله عليه وسلم نقص العقل في شهادة المرأتين بشهادة الرجل، ونقص الدين قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها عمرة بنت عبد الرحمن فقالت: لما تؤمر إحدانا بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قال: كان يأتينا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو النقص، لأن الصلاة لا تقضيها فتذهب عليها، ولا شك أن هذا تخفيف من الله عز وجل على المرأة، لأنه ربما تطول الأيام أيام الحيض عليها، فإذا أمرت بقضائها في كل شهر يكون هذا فيه مشقة كبيرة على المرأة، فخفف الله عز وجل عنها ورحمها ويسر عليها بأن لم يوجب عليها قضاء الصلاة وأوجب عليها قضاء الصوم. فإذا هو صفة نقص بهذا الاعتبار، أي النقص في الدين، وذلك بذهاب الصلاة عليها وعدم قضائها. الحيض معناه في اللغة السيلان، تقول العرب حاض الوادي إذا سال، وأما في الاصطلاح فمعناه هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في كل شهر مرة عادة، يرخيه الرحم في كل شهر مرة عادة. شرح التعريف، نقول دم طبيعة وجبلة، يعني من أصل خلقة المرأة، يعني ليس شيئا غريبا. لما نقول طبيعة، لما نقول جبلة يعني من أصل خلقتها، لما نقول طبيعة يعني ليس شيئا غريبا أو خارجا عن الطبيعة أو لأجل مرض، لا، هو هذا هو الطبيعي. يرخيه الرحم، أن الدم يخرج من الرحم من أدناه، يرخيه الرحم في كل شهر مرة عادة. عادة يعني أن الغالب في النساء أن ينزل الحيض عليها في كل شهر مرة، وقد ينزل في كل شهر أكثر من مرة، كما حصل هذا للقاضي شريح رحمه الله من التابعين، وكان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين، عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. فحصل أنه جاءت امرأة إليه وادعت أنها خرجت من العدة في شهر، في شهر واحد انتهت من عدتها، فقضى رحمه الله وقال، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جالسا، فقضى شريح فقال: تأتي بنساء من خاصتها عدول يشهدن أن ذلك يحصل فيهن، فإن شهدنا خرجت من عدتها. فقال علي رضي الله تعالى عنه: قالون، وهذه الكلمة تعني أي قضاء جيد بالفارسية، أي هذا حكم جيد. فأقره علي رضي الله تعالى عنه، وعلي من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وهديهم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها من نواجذ. فإذا المرأة قد تحيض في الشهر أكثر من مرة، وقد يتأخر حيضها عن الشهر، فبعض النساء ما يأتيها الحيض إلا كل شهرين أو كل ثلاثة أو كل أربعة. ومر علي أن امرأة سألتني يأتيها الحيض في كل سبعة أشهر مرة، فيوجد أن يتأخر الحيض بعد الشهر، وهذا يختلف باختلاف النساء، قد يكون مرضا هذا التأخر، وقد يكون طبيعيا فيها وفي نسائها. فإذا لما نقول في التعريف يرخيه الرحم في كل شهر عادة، أي أن غالب النساء يحضن في كل شهر مرة، هذا هو المقصود. ما هو أقل سن تحيض له المرأة، وما هو أكثر سن قد يمكث الحيض مع المرأة إليه؟ هذه المسائل أيتها الأخوات الكريمات تتعلق بالوجود، القاعدة فيها أنها تتعلق بالوجود. الراجح أنه لا دليل في الشريعة يحدد لا الأقل ولا الأكثر، وإنما العبرة بالوجود. العلماء رحمهم الله يقولون أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، يعني تأخذ أحكام النساء. لكن هذا لا حكم منها رضي الله عنها لمسألة أقل سن تحيض له المرأة، بل إنها تدل أو ترشد إلى أن البنت إذا بلغت 9 سنوات ينبغي أن تأخذ أحكام النساء، فينتبه إليها في جانب الخلوة وجانب الحجاب وما إلى ذلك. هذا هو الصحيح في فهم الحديث. فإذا لا دليل في الشريعة على أقل سن ولا أكثر سن، والقاعدة أن العبرة بالوجود. العبرة بماذا؟ العبرة بالوجود. فإن وجد أن بنت تحيض لأقل من 9 سنوات وجاءها بصفة دم الحيض فهو حيض، وتأخذ أحكام الحيض على الصحيح. وأكثر سن يقولون 50 سنة، لكن الصحيح كذلك أنه لا أكثر لسن تحيض له المرأة. فإن حاضت أكثر من 50 فهو حيض، ما دام جاءها بنفس صفة دم الحيض، ولو استمر معها إلى 60. وإن كان يندر أن تحيض المرأة بعد 50، لكن يوجد، والعبرة كما ذكرت بالوجود وباعتبار صفة الحيض. آخر مسألة نتحدث عنها في هذا اللقاء، أقل مدة الحيض وأكثر. أما أقل مدة للحيض فالراجح أنه لا أقل لمدة الحيض، لا أقل لمدة الحيض. يعني ممكن يأتي الحيض ينزل على المرأة يوم، ممكن أقل من يوم، ممكن أكثر من يوم، لا بأس بذلك، ما دام نزل بنفس صفة دم الحيض الذي يأتيها في كل شهر ولو يوم أو أقل من يوم، يعتبر دم حيض ويأخذ أحكامه. وأما الأكثر فإن الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى أن أكثر مدة الحيض 15 يوما. وهذه المسألة من المسائل الكثيرة الخلاف في كتاب الحيض، والتي اختلف العلماء رحمهم الله فيها كثيرا، ويترتب عليها في الحقيقة مسائل كثيرة. لكن الذي يظهر أن قول من قال أن أكثره 15 يوما واستدلوا بالحديث تضع الصلاة شطر عمرها، وإن كان ما في دليل واضح لكنه قد يستدل به، هو أضبط في الحقيقة للمفتي وللمستفتي للمرأة، هو أضبط في الفتوى. وهذا يعرفه من جرب مسألة الفتوى في الحيض، أنه إذا حددناه بال15 يوما انضبطت أمور كثيرة جدا على النساء، خاصة في جانب العبادة، خاصة في جانب العبادة. اللقاء القادم إن شاء الله سنكمل المسائل المتعلقة بالحيض. أسأل الله التوفيق لي ولكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.